إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. نسأل الله جل في علاء أن يثبت هذا لنا إلى مماتنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم العلم ليعمل به، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا علينا هذه المجالس. انتهينا إلى الكلام على المبحث الرابع، وهو الباب السابع الذي يتكلم عن أحوال الرواية. المبحث الرابع ذكر خلاف الاستشهاد بالحديث على اللغة والنحو، وكذلك بكلام الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين. هذه المسألة الإخوة تراجع، يعني هي أصل المسألة، والكلام على الحديث النبوي، الكلام النبوي، هل يصح أن نقول نستشهد بالحديث على اللغة، أصول اللغة، علوم الأدب ستة، وهي الصرف والنحو واللغة والمعاني والبيان والبديع، فهل يمكن نستشهد بالحديث النبوي على أصول اللغة النحو والصرف؟ وطبعا في خلاف على أساس، يعني المسألة كلها النزاع راجع فيها على التأصيل العام، هل الرواية بالمعنى تصح أم لا، رواية الحديث بالمعنى تصح أم لا. والجمهور كما بينا أن الرواية بالمعنى تصح، فقالوا إذن لو قلنا أن هذه نستشهد بها، هي ليست من كلام الإنسان، فكيف نستشهد بها؟ وصح الراجح أنها وإن كانت فالتغيير تغيير لفظة بلفظة، وهم أبلغ الناس وأصح الناس لغة، ولذلك نزل القرآن بلغته. فالصحيح الراجح هو الاستشهاد بالأحاديث النبوية. الإخوة تراجع هذا الباب، لأنه يعني لا يمت الحديث بصورة قوية. قال الباب الثامن، احنا انتهينا من الباب السابع، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ندخل على الباب الثامن. قال الباب الثامن في آداب المحدث وطالب الحديث وغير ذلك. طبعا أي علم بد أن تكون له يعني حلة، وهذه الحلة أعظم ما تكون، ألا وهي الأدب. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. وقلت أكثر من مرة أن الله جل وعلا لما مدح نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه مدحه بأعظم الصفات وأرقى السمات. قال الله جل في علا: إنك لعلى خلق عظيم. وقد وصف الله جل في علا وصفا جميلا عظيما، هو الذي به قد دخل الناس في دين الله أفواجا بكرم وجود من سمات الأخلاقيات الراقية السامية، حيث قال الله جل في علا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني أنت لست كذلك، أنت هين لين رفيق بأبي هو أمي، كان حريما جوادا كريما رفيقا، لم يكن فظا غليظا. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نساءه، هذا الضبط الصحيح في مسألة هذا الحديث، أنه دخل وحاول النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، لا نساء غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل الحجاب. فلما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابتدرنا كل واحدة منهن إلى حجابها. طبعا ما يقال أنه دخل والحجاب غير، يعني لا تصور أحد أنها كنا مكشوفات مثلا، لكن المسألة مسألة إيش؟ الحجاب الكامل يعني. فابتدرنا حجابهن، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عدوات أنفسكن. طبعا هذه برضو لابد نقف معها، يقول ذلك لأمهات المؤمنين، ممكن نقول عن مخصوص يقول ذلك لابنته، عندما قال ذلك لحفصة واشتد على حفصة وقال يعني لا تغرنك جارتك الجميلة، أنها أحظى مكانا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيشتد عليه، قال يا عدوات أنفسكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك مني، يعني إن كنتن تهبنني فهيبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبكن. فقلنا له كلمة عظيمة جدا، قلنا: نعم أنت أفظ وأغلظ. قالت: أنت أفظ. وطبعا هذا إشكال أيضا عند العلماء، أنت أفظ وأغلظ، هذه إيش؟ ها أفعل تفضيل، هذه معناها أن هناك اشتراك أيضا، يعني هل هناك للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة؟ التوجيه الصحيح في ذلك نقول: نعم هذه الصفة، صفة الغضب، القوة الغضبية، هذه مركبة لكل إنسان ويمدح فيها، حينما يغضب لله جل في علاه. حينما استدعيها الغضب أن يغضب لله جل في علاه، كما بان ذلك عندما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه: من انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، أو من انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك محارم الله. وأيضا لما قام أسامة رضي الله عنه وارضاه يشفع في المغزومية اشتد نكير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، واشتد غضبه عندما قال المسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيدي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال له أسامة أنه قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله اشتد غضبه عليه، وقال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة وعند الله جل في علاء؟ واشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في موعظة أشد غضبا من هذه الموعظة، عندما قال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، من صلى بالناس، أو قال: إذا صليت بالناس صلي بكذا وكذا، على التخفيف بصلاة الناس. الغرض المقصود هذه من أخلاقيات نبينا صلى الله عليه وسلم، والمرء يطالب منه شرعا أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسن، فهو الأسوة وهو القدوة بأبي هو وأمي. فالأخلاقيات السامية هذه ترتقي بالإنسان منازل علا وأن كان نائما على سريره. إن المرأة لا يدرك، كما في سنة داود سنة صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأولى الناس بهذه الأداب هم الوكلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثق. فعلى الإنسان المرء الذي قد سيره الله على هذا الدرب وقد جعله وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتحلى بمثل هذه الأخلاقيات السامية الراقية. أداب المحدث وطالب الحديث، يعني أداب يشترك فيها المعلم وأيضا الطالب. يقول: وفيه مسائل. أما المسألة الأولى فابتدأ بأداب المحدث، كأنه يقول: تقديم الأهم على المهم واجب، لأن المحدث هو المؤثر وهو القدوة وهو الأسوة، فنبتدئ به. فابتدأ بالأهم الذي هو كما قلنا مرمى البصر لهؤلاء الطلبة. قال: المسألة الأولى آداب المحدث. أداب يعني أداب لابد أن يتحلى بها المحدث. قال حجة الإسلام الغزالي في كتاب الأدب في الدين: ما مثاله؟ آداب المحدث يقصد الصدق ويجتنب الكذبة. يقصد الصدق، وهذه المسألة طبعا من أهم الأمور، يعني أهم الأخلاقيات التي لابد أن يتحلى بها الذي يتمثل في العلم الشرعي، أن يكون صادقا. فإن الصدق منجاة، وإن الصدق محبوب لله جل في علاه، فكلام الله صدق، وإن حكم الله عدل، والله جل وعلا يحب أن يرى أثار صفاته على عباده. وكما قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين ما عظم مكانة الصدق، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن المرء لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه مرتبة أعلى المراتب، المرتبة لا يصل إليها إلا النبلاء الفضلاء، وهم أحد الناس الذين وصلوا هذه المسألة. لذلك قال الله جل وعلا مادحا هؤلاء: والذي جاء بالصدق وصدق به. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه ما اعتلى عرش التقدم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذه المزية الخصيصة العظيمة. ولذلك العلماء قالوا: وإن كان عمر بن الخطاب ملهما في هذه الأمة، فإن الصديقية درجة الصديقية تعلو هذه الدرجة. الصديقية معناها أنه في كل حين وآن وفي كل لحظة لسانه لا ينطق إلا بالحق والصدق. وهذا الذي حدث، ظهر جدا في مواقف كثيرة أن أبا بكر رضي الله عنه قد نطق الحق على لسانه طيلة حياته، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسر به وجلس، فجلس يحدث أهل مكة على ما رأى في بيت المقدس، وأبو جهل يضرب الكف على الكف ويقول: أأنت ليلة البارحة كنت في بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: إذا جمعت لك قومك وسألتك هذا السؤال تجيبه وتقول بذلك؟ قال: نعم أقول بذلك. وهو اهتبلها فرصة على أنه سيبين كذب، استغفر الله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى بالقوم فجلسوا يتعجبون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا له: صف لنا بيت المقدس. فوصفه وصفا دقيقا، حتى أنه قال: فقد خفي علي بعض جوانب المسجد فجلاه الله لي، ظهرت أمام عيني فجلاه الله لي فأخذت أصف لهم. قالوا: أما الوصف حق، وأما أن تذهب بلاية البارحة. فذهبوا إلى أبي بكر فقالوا: أما ترى ما قال صاحبك؟ قالوا: ما قال؟ أو قال ما قال؟ قالوا: قال كذا وكذا. قال: إن قال فقد صدق. قال: إن قال فقد صدق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأعظم صفة له عندما اشتد غضبه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه فيما حدث بينه وبين أبي بكر. قال له: هل تركتم لي صاحبي؟ ما عمر صاحب، هو أعظم الصحابة قدرا بعد أبي بكر، لكن هو الآن في المميزة. فقال هل لا تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذب وقال صدق. فدرجة الصدقية هذه من أعظم الدرجات. فعلى الذي يرث النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صادقا، إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال يقصد الصدق ويجتنب الكذب. قال ويجتنب الكذب، والكذب لا يمكن أن يكون خلى من خلال المؤمن بحال من الأحوال، يتنافيان يتناقضان، لا بد أن يتباعدا صفات المؤمن، أو المؤمن لا يمكن أن يجتمع معه كذب بحال من الأحوال. وورد حديث فيه ضعف، يعني يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، سوى الخيانة والكذب. ولذلك الكذب هذه صفة قميئة مذمومة، لا يمكن للإنسان أن يعتري عرش التقدم بالكذب. والمقصود بالكذب هنا الكذب المعتاد، يعني المرء يكذب ويتوالى الكذب يعني في حاله، صار سجية له هذا المذموم أو هذا الذي يعني يصل به المرء إلى المكانة المتردية المزرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نعوذ بالله من الخذلان. والله جل وعلا لا يحب الكذابين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذلك الإمام مالك خلافا للأئمة من المحدثين قال من اعتاد الكذب على الناس لا تقبل روايته، وإن كان أصدق الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أصدق الناس لهجة عندما يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقبل روايته. هذا قطح فيه، لأنه من اعتاد الكذب على الناس لا بد أن يجر ذلك إلى أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا من أبلغ المواقف التي يمكن أن تسرد في مسائل السير في ذلك، الإمام البخاري لما رحل إلى مصر فوجد رجلا يعني يعطي حماره، يعني يهيج مشاعر الحمار، هو كأن معه طعام ما معه طعام، وأراد أن يسير الحمار يسير معه في يده لأنه عانده، فقرب له ما بيده كأنه طعام يوهمه بأن هناك طعام، فلم يجد الحمار طعام، فقال له البخاري ماذا فعلت؟ قال ليسير معك. قال أنت كذبت علي بهذه الطريقة، يعني كذبت على الحمار. طبعا هذا الكلام في الأحلام، يعني احنا أصلا يبقى كده احنا فسقة، يغفر الله لنا. أنا أتكلم عن نفسي، يعني إن كان هذه يعني يعتبر الرجل بهذا قد قدح في عدالته وأصبح صار كذابا بمثل هذه المسألة، أنا أتكلم عن نفسنا يبقى هذه مصيبة أم المصائب. لكننا الحمد لله نتكلم عن سلف صالح وعن أناس يعني قد رفع الله جل وعلا قدرهم، وقد حملوا الدين على أكتفهم وجعل نصرة الدين على أكتفهم. أما نحن فالله أعلم، ما الزمن الذي نحن فيه وما نحن فيه وما الأمة فيه ونحن فيها يدل على ما نحن فيه وعلى قدرنا، فالله يغفر لنا. ويعني عزاءنا فقط أننا نحاول قدر الإمكان أن يمتلئ أو تمتلئ قلوبنا حبا لهؤلاء، وأن نسير على دربهم قدر استطاعتنا، ولو نسير سير النمل فمن سار على الدرب وصل. فاجتنب البخاري رواية هذا الرجل الذي فعل ذلك وأوهى الحمار بالطعام وعده من الكذب، وهذا طبعا مسألة ورع بالغ، هذا ورع بالغ. الغرض المقصود هذه من أول الأداب التي لابد أن يتأدب بها المحدث، يقصد الصدق ويجتنب الكذبة ويحدث بالمشهور، ويحدث بالمشهور حتى لا يأتي بالغرائب، لأنه إذا كثرت منه الغرائب صارت النكارة أو الإنكار عليه شديد. فلا سيما أن من المتقدمين أن المتقدمين كانوا يرون بأن الانفراد مطلقا هذا يعتبر نكارة، الانفراد مطلقا، وإن كان أصلا من أصح الأسانيد الانفراد مطلقا يعد نكارة. لذلك هو قال يحدث بالمشهور ويروي عن الثقات، يعني يترك الرواية عن الكذابين عن الضعفاء، لأن الإنسان إذا روى عن الضعفاء وما تراه إلا أن يروي عن الضعفاء قالوا الصاحب سحر والمر على دين خليله. بل هذه يعني هل تعتبر قطحا فيه؟ هو حق أنها تشوش عليه، لكن أن تقدح فيه هو إن كان ثقة ثبت ويروي عن الضعفاء فهذه يعني يعتبر هذا التشويه. يعني كفاك بأن المحدثين دائما في أي راوي فيه ضعف لو كان مالك بيروي عنه يقولون وكفى أن مالك يروي عنه، لأنه ينقل الذين يروي عنه. فالثقة لا يبحث إلا عن الثقات، هم أصلا كما كانوا يبحثون عن العلو الحسي كانوا يبحثون عن العلو المعنوي، وهو الرواية عن الثقات الأثبات. لذلك ترى كثير شعبة كان إذا نظر إلى مدلس يدلس عن الضعفاء ولم يعرف أن هذا تدلس يلقيه أرضا وهو ما يروي عنه. وأيضا كثير من علماء جرح التعديل يقولون أعرض عنه شعبة، تركه ابن القطان لم يرى عنه ابن مهدي، هذه دي دلالة واضحة جدا على الثقات. الأثبات لا يبحثون إلا عن الثقات، فإن أعرض عنه فالغمز فيه، فيعتبر هذا غمز في الراوي ويروي عن الثقات، لأن الرواية عن الثقات ممدحة، ولأن الرواية الثقات عن الثقات هذه التي تصل بالمرء إلى أن يصل إلى أن يغلب على ظني إن لم يكن مستيقنا أن هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويترك المناكير، يترك المناكير يعني يترك إما يترك المنكر من الرواية، أو يترك المناكير من يعني إذا صح التعبير الرواة الذين هم يعني في من الضعف المكان أو من المخالفة المكان، فيترك الرواية عنه. وهذا أيضا على الغالب، هذا أيضا على الغالب، ما من عالم ثقة ثبت متقن ورع تقي نقي إلا ويروي عن ضعفاء. والبخاري الآن أثبتنا لكم أن في بعض الضعفاء حقا وقد روى عنه البخاري وهم على غير شرطه في كتابه. فالمسألة هنا على الغالب، المسألة هنا إيش؟ على الغالب. وهذا الذي احنا نعيشه دائما حتى بنتعبد لا إلا في علاه، في غالب أحوالنا نتعبد لله بإيش؟ بالغالب، ما نصل اليقين إلا للأحاد. فإذا الكلام هنا الرواية عن الثقات وترك المناكير هذه كما قلنا أيضا حدها حد الغالب على الغالب. ولا يذكر ما جرى بين السلف، وهذا الأدب الجم، هذا الأدب الجم، لأنه السلف الصالح يعني عندنا لهم آداب. من أول الآداب أن السلف الصالح قد قضوا، ماتوا، صحيح لا ماتوا، انتهى الموضوع، هم الآن في القبر. فإذا قضوا فعندنا حديث يبين لنا الأدب مع الأموات، لا تسبوا الأموات، هذه أول الآداب التي لابد أن تقف عندها. الأمر الثاني أنت تحفظ لهم فضلهم، السلف ما جاءك الدين إلا على أكتافهم، هؤلاء قوم اختارهم الله جل في علاه، فحفظوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا لنا قراءات القرآن، وحفظوا لنا أفعال الرسول وأفعال الصحابة، ونقلوا ذلك حتى تورثت الأجيال هذه النقولات، وتعبدنا لله جل في علاه بهذه النقولات. فالحق أن لهم علينا من الفضل ما لا يمكن ولا يسعنا أن نشكره بحال من الأحوال، والله يشكر لهم. واعرف لصاحب الفضل فضله، فإن المرأة يوزن فضله بهذا. من لم يعرف أهل الفضل فليس من أهل الفضل، من لم يعرف أهل الفضل فضلهم فليس من أهل الفضل. الذي ينكر الفضل هذا يعني ليس من أهل الفضل بحال من الأحوال. إن أكرمت الكريم ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد. فأنت لابد أن تعرف أهل الفضل فضلهم، وهذا تأصيل القرآن وتأصيل السنة النبوية. قال الله جل في علاه ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأنت ترى كيف عرف كيف أن الله أعطى لأبي بكر فضله عندما قال ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتري أولو الفضل، يخاطب أبا بكر بالجماعة لفضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود معرفة الفضل لأهل الفضل، هذه من المهمات، هذا من التأصيل القرآني والتأصيل النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لخالد بن الوليد وهو من أعظم الصحابة قدرا ومن أعظم الصحابة نصرا لهذا الدين، مع ذلك لما اشتد في كلامه على عبد الرحمن بن عوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا ابن عوف؟ قال لا تسبوا أصحابه، خاصة بذلك خالد وإن كان اللفظ على العموم، قال لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. فأهل الفضل بد يعرف لهم فضلهم. فالأدب الثاني مع السلف أن تعرف لهم فضلهم. الأدب الثالث وهو الأهم وهو الأدق وهو الأعظم وهو الأكثر نفعا لنا، أن تفعل أو أن تعمل أو تتعبد لله جل وعلا بفهمه، أن تتعرض لكتاب الله جل في علاء وسنة المسلم بفهم هؤلاء، ولا تقول كما قال المتنطعون علم الخلف أحكم وأعلم وأتقن وعلم السلف أحوط وأسلم. هذا غباء مستحكم، والله الخلف لا علم ولا أدب، لا علم ولا أدب إن قالوا ذلك، بل السلف هم الأتقى وهم الأنقى وهم الأبر قلوبا وهم الأحسن خلقا وهم الأعمق علما وهم أدق الناس فهما ودقة. فهؤلاء قوم طهرت قلوبهم وصلت بهم إلى المنتهى في فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والتقوى عند هؤلاء، فجعل الله لهم فرقانا بين الحق وبين الباطل. فكيف يقال الخلف أحكم وأتقن؟ أتقن من وين؟ من أين؟ كلما ابتعد المرء عن الشمس كلما كان في ظلمة، صحيح ولا لا؟ وكلما اقترب من الشمس كلما كانت الإضاءة أقوى. فالشمس شمس النبوة، كلما كنت مقتربا منها كلما كنت أبصر بطريقك. فالسلف كما قلنا هذا الأدب الثالث الذي لابد أن نكون معهم فيه هو أن نتعبد لا جل في علاه بفهم هؤلاء في التعرض كلام الله جل في علاه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع والمهم جدا أن نكف عما حدث بين هؤلاء، نكف عما حدث بين هؤلاء كما حدث مع علي بن أبي طالب ومعاوية، مع عثمان بن عفان ومع الصحابة رضي الله عليهم، مع ابن مسعود وعثمان بن عفان في مسألة القرآن، وأيضا مع أبي بكر وعمر، مع الغرض المقصود كل ما حدث وعندنا بين الصحابة، هم بشر ليس من الملائكة، هم بشر يخطئون كما يخطئ البشر، لكن خطأهم أقل من خطأ غيره. الغرض المقصود هؤلاء نكف ألسنتنا عن هؤلاء وعن الذي جرى بين هؤلاء. لذلك كان ابن كثير من أروع ما قال في البداية والنهاية في لما تعرض لمعركة الجمل وصفين، قال يعني هذه معارك حفظ الله سيوفنا أو أيدينا من هذه الدماء، فلنحفظ نحن ألسنتنا من الكلام فيه، الله أعلم به، الحساب عند الله جل في علاه، ما نعرف لهم إلا الفضل لهم، ولذلك إذا حفظنا لهم الفضل حفظنا الله جل في علاه، فلا نلغ في أعراض أمثال هؤلاء الأفاضل عند الله جل في علاه فنضيع، فلا نتنطع ولا نتجرأ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتجرأ على أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلكة أيما مهلكة، قال إن سلم لا تسبوا أصحابه، وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد اللعن والوعيد الشديد في من تجرأ على أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يذكر ما جرى بين السلف إلا في مسائل مهمة، يعني مسائل مهمة ضرورة لابد تتكلم فيها، لابد تتكلم في مسألة خروج عائشة. طب وخرجت عائشة هل خالفت الشرع؟ لا والله، دي خرجت حتى تصلح ذات البيت، ولما خرجت عائشة رضي الله عنها وارضاها وإن كانت متأولة وأخطأت، فهذا الخطأ ده يرجع عليها بالنقصان؟ لا والله، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وأيضا تبين أن المسألة كانت دائرة بين طلحة وبين الزبير وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أنهم كانوا يبحثون عن الحق جميعا، لا شك في ذلك ولا مرية. ولذلك لما وقف علي بن أبي طالب أمام الزبير بن العوام قال: أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا وأنا معه وقال: من هذا؟ فقال: ابن كذا، هو ابن عمته أو ابن خاله. المهم القرابة، ذكر القرابة بينه وبينه. قال: تحبه؟ قال: وما لي لا أحبه. علي بن أبي طالب من أعظم الناس قدرا عند الصحابة. فقال: تقاتله وأنت ظالم له. قال للزبير: تقاتله وأنت ظالم له. فذكره علي بن أبي طالب بالحديث فطأطأ رأسه وقال: وكأني والله لم أسمع هذا الحديث إلا هذا اليوم. فاستدار ثم رحل فضربه، وهذا بالسهم أو رماه بسهم أو قتله بسيف. الغرض المقصود لما قتله ودخل مستبشرا يبشر عليه فقال: أبشر بالنار، فإن السلام بشر قاتل ابن صفية بالنار. وأيضا طلحة رضي الله عنه، طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، نفس الأمر، ما أتى إلا للكلام على دم عثمان، المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه وارضاه. بل معاوية ما نزع علي بن أبي طالب في الخلافة بحال من الأحوال أبدا، ومعاوية كان يطالب بدم عثمان فقط، والحق كان مع علي، إنه كيف سيعطيهم دم عثمان وهم ينتشرونه في جيش علي بن أبي طالب؟ المفسدة أيام مفسدة، فهدأوا، لكنهم لم يعني يهدأوا. هذه حكمة من الله جل في علاه، وهذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث الأمة، ستأتي الفتن تطرأ. فإذا أراد أن يبين ذلك وأيضا يزيل الغمة عن أو التشويش عن عقول الناس ليبين أن الصحابة كلهم كرام وأنهم حقا ما اقتتلوا من أجل هذه الدنيا الفانية التي لا تساوي شيئا، حتى لا يتنطع المتنطع ويقول هذه غبراء الدنيا مثلا بحثوا عنها أو نقبوا عليها وقتلوا من أجل الخلافة، لا والله، ما من واحد منهم كان يريد ذلك بحال من الأحوال، كل منهم كان يريد الله جل في علاه، لكنه أخطأ في اجتهاده، والثاني قد أصاب، ومن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر. ولا أذكر ما زلنا مع أداب المحدث، ولا أذكر ما جرى بين السلف. ويعرف الزمان، يعني يعرف الزمان، هذه معناها أنه فقه الواقع كما يقولون، فقه الواقع، ويتحفظ من الزلل والتصحيف واللحن والتحريف. وطبعا يعني من الذي عصم من التصحيف واللحن؟ يعني هذه مسألة عظيمة جدا، ما من أحد إلا وقع في التصحيف، لكن الكلام على القلم، الكلام على القلم، هو الإنسان لابد أن يضبط نفسه وقدر استطاعته، لكن الكلام على القلم. ويذكر يعني التصحيف، طبعا كتاب الخطابي عظيم جدا في مسألة التصحيفات، من ألطف من الطرائف العظيمة في مسألة التصحيفات. الخليفة لما بعث عامله يبعث إلى رجل يقول له، يعني يسأل عن عدد الناس عنده، فكتب احصيهم يعني ايه؟ فهو قرأها صحفة إليه، احصيهم، ما فيش، جمعهم جميعا وفعل ذلك. فالغرض المقصود مصيبة كبرى، التصحيف فيه ما فيه من يعني نسأل الله جل في علاه أن يحفظنا من ذلك، لكن ما من أحد إلا وقع في هذا التصحيف واللحن. ولذلك هو ما قال يمتنع، قال إيش؟ يتحفظ. الغزالي يقول الحق، حتى الغزالي يعني في النحو كان مستصعب عليه جدا، نفسه هو ويتحفظ من الزلل والتصحيف واللحن والتحريف، ويدعو المداعبة. ويدعو المداعبة هذه أيضا ليست على إيش؟ على الإطلاق، بل الإنسان كان يداعب أصحابه ويضاحك أصحابه. فالحق أن حتى لا ينتاب الناس الملل، وإن كانت المسألة مسألة في علم عزة أو علم فيه من الصعوبة والوعورة بمكان، وطبعا طلبة العلم همتهم وصلت إلى السحاب، فلا بد أن هو يروح عنهم بعض الشيء. ويدعو المداعبة ويقل المشاغبة. والله دي ما أعرف إيش المحدث يعني، هل يكون له مشاغبة أم لا؟ هو يمكن يعني إذا قال يقل المشاغبة، هل يقصد بذلك الشدة؟ فهذه المسألة أيضا ترجع إلى المعلم، المعلم ينظر في الطلبة. في ناس ما ينفعش يقف إلا ما يتضربه، ما يقف إلا ما يتضرب. وفي ناس ما فيش، إن اشتممت الهواء بس وراك تشتم الهواء بطريقة معينة يقول تغير، إذا تغير مني فقد تغيرت فأرجع إلى الحظيرة الصحيحة، وكل لبيب بالإشارة يفهم. وهذه بقى ترجع للمعلم وللتلميذ. طبعا الأعمش عامل الناس بأسرهم فعلى وتيرة واحد، أتى بالكلب عنده لطلبة العلم، وكان يعني هو يقال حتى من نوادر المكان فيه، كان يعني استغفر الله لو صح تعبيري مظلوما جلس بين يدي الأعمش، لأنه كان إذا قال الحديث بثق في وجه من أمن بجانبه. فهو طبعا هذا الرجل أكيد حصل مال كثير جدا، لأنه لابد يصبر عشان يحدثهم، لأنه تكلم في أي حديث وهو يتكلم يمسخ عليه يبقى انتهى الموضوع، المجلس التحديث انتهى. فلابد أنه يصبر على كل ما يقع عليه حتى تكتمل ورقة التحديث. الغرض المقصود يعني على المرء أن ينظر في طلبة العلم، من ينفعه الشدة يشتد معه، ومن ينفعه الرفق يرفق به. ويقل المشاغبة ويشكر النعمة. يشكر النعمة هذه من أهم الأداب، من أهم الأداب، بل هو أصل في التوحيد. شكر النعمة إن ولد في العالم أو في طالب العلم فهذا الذي يعني ينتظر منه الخير الكثير. والله جل وعلا قد أناط تثبيت النعمة وزيادتها بإيش؟ بالشكر. لئن شكرتم لا أزيدنكم، وإن ظهر العلاء ما يحب من عبد مثل ما يحب منه المدح والثناء عليه والشكر له. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يشكره عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده أو يشكره عليها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد مدح أنبياءه بهذه الصفة العظيمة، إنه كان عبدا شكورا، على نوح وعن إبراهيم عليه السلام قال عنه شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. وأيضا قد مدح الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة الجليلة العظيمة، ألا وهي شكر النعمة. ويشكر النعمة إذ جعل في درجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلزم التواضع. يعني هو طبعا شكر النعمة، من شكر النعمة أن يلزم التواضع، لأنه لو شكر النعمة علم أن النعمة قد أزداها له الله جل في علاه، ليست منه، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله. لذلك قال العلماء على العالم أن يأخذ التراب أو يحث التراب ويضعه على رأسه تواضعا لله جل في علاه وشكرا على هذه النعمة، فلا يستخدم العلم في الكبر التكبر على الناس أو الأنف من الناس، وأنه مرفوع عن الناس بما حمل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من علم النبي صلى الله عليه وسلم، بل يزداد تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس تواضعا، وهو أعظم الناس علما وأقرب الناس على رب الناس وأعظم الناس قدرا عند الله جل في علاه. كانت المرأة العجوز تأخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيعني إذا أرادت شيئا تقطأ لها رأسه صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي ليصل بها إلى حاجتها. كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي فيمشي معها حيثما أرادت، يمشي معها حيثما أرادت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا لأبي هو وأمي، فعلى الذي اتسى به وعلى الذي ورث أو حمل ما عنده أن يكون على درب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الذي يتكبر هو مذموم، هو منقوط عند ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن الله أوحى عليه أن تواضعه، من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. قال ويلزم التواضع ويكون معظم أو يكون معظم ما يحدث به ما يندفع به المسلمون به من فرائضهم وسننهم وآدابهم في معاني كتاب ربهم جل وعلا. هو طبعا هذه أدب واحد، هو الأدب الذي يقال فيه بوصية علي بن أبي طالب أو حديث علي بن أبي طالب حدثوا الناس بما، نعم هكذا لابد أن يعقل المرء ما يحدث به. وأتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالغرض المقصود لابد أن تحدث الناس بما يعقلون، وتترك عذر المسائل، وتترك المسائل التي لا يمكن للناس أن يتفهموها. أما المسائل أو عذر المسائل أو المسائل حتى النادرة يمكن أن تعرض على طلبة العلم، تعرض على طلبة العلم. نحن نتكلم على عامة الناس يحدثهم بما يعقلون. قال ولا يحمل علمه إلى الوزراء. هذه مسألة دائما تراها يعني تقال، لأن الإنسان إذا بلغ بعلمه إلى أبواب السلاطين ما أراد النصح لله جل في علاه، وما أراد نصرة الدين، وما أراد الرحمة بهم والرحمة بعباد الله جل في علاه، قد أراد بها الدنيا لا محالة، لأن الدنيا جرارة، وإذا كانت في يد المرء لابد أن تذهب إلى قلبه، والدنيا والآخرة ضرتان، فإذا يعني أصلح واحدة لابد أن يضر بالآخرة. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال علمني شيئا يحبني الله جل في علاه له، وشيء يحبني الناس به، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله جل في علاه، ازهد في الدنيا يحبك الله جل في علاه. فالزهد في الدنيا هي من أعظم علامات العلم أو العمل بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. نقف عند هذه، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين أيضا بعض الأداب التي لابد أن يتحلى بها المحدث وأداب طالب الحديث.